الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا